الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع والأخير من مجالس قراءتنا لكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للعلامة أبي عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله. وقفنا على قوله: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل الصحابة أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر إلى آخره. نقول إن هذه المسألة، وهي مسألة فضل الصحابة رضوان الله عليهم وتفاضلهم فيما بينهم، هذه من المسائل التي يمتاز بها أهل الحديث، يمتاز بها السلف عن غيرهم، فإن غير السلف لا يقيمون للصحابة وزنا، وإن قاموا وزنا لبعضهم فإنهم ضيعوا فضائل آخرين. أما السلف وأصحاب الحديث فإنهم يجلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ويعرفون لهم قدرهم ومكانتهم، ويعرفون الفضائل المتفاوتة بينهم ويعتقدونها، لأن الله جل وعلا قال في القرآن: آمنوا كما آمن الناس، والناس في الآية هم الصحابة. وقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وضمير الجمع في قوله آمنتم هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم أول من ناداهم الله باسم الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا، في آيات كثيرة، وهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفوا معه في شدة الأوقات وفي أحلك الظروف بأموالهم وأنفسهم، وهم الذين قال الله عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهم الذين قال الله عز وجل عنهم: أولئك هم الصادقون في سورة الحشر، وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون في سورة الحشر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعرفون للصحابة قدرهم ومكانتهم، ويعرفون كيف يعتقدون الاعتقاد الصحيح فيهم. فنسمع إن شاء الله إلى هذه الأقوال السلفية المباركة، ونعتقد على وفقها وضوئها، ونصحح عقيدتنا وفقها. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان أحسن الله عليه عن سفينة: الخلافة بعد 30 سنة. ثم قال: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذا الذي يؤخرك؟

فما قدمه الصحابة ليس لنا أن نؤخره، وإنما وقع النزاع في الفضل، أي الخليفتين أفضل عند الله، عثمان أو علي؟ والأكثر والجمهور على أن عثمان رضي الله عنه، كما أنه قدم في الخلافة فهو ينبغي أن يقدم في الفضل. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: كيفية اختيار الحاكم في الإسلام. فإما أن يكون بطريق الاختيار كما وقع لأبي بكر رضي الله عنه، فقد اختاره الصحابة في سقيفة بني ساعدة، وكما وقع لعثمان رضي الله تعالى عنه، اختاره أهل الحل والعقد لما جعل عمر الأمر شورى بين ستة. إذن الطريقة الأولى هي طريقة الاختيار، ومن الذين يختارون؟ هم أهل الحل والعقد من العلماء والوجهاء. الطريقة الثالثة، الطريقة الثانية، طريقة الاستخلاف، وهو أن ينص الحاكم أو الخليفة الموجود بأن الأمير أو الحاكم بعدي هو فلان، كما فعل أبو بكر حيث استخلف عليا، كما فعل أبو بكر حيث استخلف عمر، وكما فعل علي على قول في استخلافه الحسن. فهذا أمر سائغ، فهذا أمر سائغ لا إشكال فيه. وهاتان الطريقتان هما الطريقتان المنصوصتان عليهما في كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى. الطريقة الثالثة موجبة للحكم ليست موجبة للفعل، بل لا ينبغي فعله ويحرم، وهو أن يتغلب حاكم ما على الحكم. يعني مثلا هناك حاكم فجاء ابن عمه وعمل عليه الانقلاب وأخذ الحكم منه، فلا واستتب له الأمر، فلا يجوز أن يشوش الناس ويصبح الناس في حيص بيص ويقولون لا نسمع له ولا نطيع. ما المتغلب عند أهل السنة والجماعة إذا استتب له الأمر فإنه يسمع له ويطاع بالمعروف. هذه هي الطرق في الولاية. أما ما نراه اليوم من طرق الغربيين في قضية التصويت وفي قضية الانتخابات فهي شهادة زور قدموها للناس وظنها الناس صحيحة، يسوون بين شهادة أعلم الناس وأجهل الناس، بين شهادة أحكم الناس وأسفه الناس، بين شهادة أعقل الناس وأقلهم إدراكا، وهذا تالله ضلال مبين. كيف يسوى بين شهادة سفيه لو تقدم عند القاضي على شهادة دينار ما قبل شهادته، ثم يقبلون شهادته في الانتخابات؟ عجيب والله، أمر غريب. كيف يسوى بين شهادة أهل الاختصاص وبين شهادة من لا يعرف شيء من الفن أصلا؟ هذا من أعجب ما يكون. هذا إنما يكسب الأصوات من يعرف كيف يميل قلوب الناس، إما بخطابه وإما بجاهه وإما بماله فيتغلب. لذلك لا تستغرب إذا صار رئيس دولة مصارع مثلا، لا تستغرب إذا صار رئيس دولة ممثل مثلا. ليش؟ عنده كثرة ناس وجمهور فيقدر يتغلب. ما عمرك سمعت والله أنه دكتور متخصص في علم الاقتصاد صار رئيس دولة؟ ليش؟ مسكين، حاله على قد حاله، متخصص في علم الاقتصاد مثلا، نادر من النوادر. فهذه الطرق الشرعية هي التي ينبغي العمل بها، إما مشورة أهل الحل والعقد، وإما بولاية العهد. وولاية العهد عمل بها معاوية رضي الله تعالى عنه، لأنه خاف أن يقع النزاع وأن يقع الشقاق بين المسلمين، فولى ابنه يزيد، ووالله لولا خوف ذلك لما ولاه، لكنه خاف إن هو لم يوله أن يزداد الأمر سوءا بين المسلمين ويقع النزاع الأشد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. هذه من مسائل عقيدة السلف أصحاب الحديث، أنهم يرون صحة الجمعة والعيدين والجماعة خلف أئمة المسلمين وحكامهم، سواء كانوا أبراراً أو كانوا فجاراً، يعني لا يقولون أن الصلاة والجمعة ما تصح إلا خلف إمام معصوم أو خلف ولي مشهود له بالولاية. هذا وهذا من أقوال أهل البدع. أما أهل السنة فيقولون الصلاة تصح والجمعة تصح وصلاة العيد تصح وصلاة الجماعة تصح خلف كل إمام ما دام أنه مسلم، بره لنا وله وفجوره على نفسه. كذلك إذا تولى حاكم مسلم الحكم إما بمشورة أهل الحل والعقد أو بولاية العهد أو بالتغلب، إذا تولى الأمر فيسمع له ويطاع في قضايا الجهاد، فإن عاهد نعاهد وإن سالم نسالم وإن قاتل نقاتل، ولا يجوز الافتيات عليه يقول لا ليش ما يعاهد لازم نقاتل، ما يجوز هذا الكلام، هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. يرون جهاد الكفرة معهم إن رأوه والمعاهدة معهم إن رأوه. وربما يكون الحاكم ما هو بس فاسق، لا، ربما يكون ظالم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اسمع له واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني ظالم. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثرة، يعني ظلم، يأخذون الأموال ويقسمونها بأهوائهم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. دنيا لعاعة الدنيا تموت وتفنى، لكن المهم تطيع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لك؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولا يجوز للإنسان إذا رأى الحاكم مبتدعا أن يخرج عليه، حتى لو كان مبتدع في نظره، لو كان مثلا معتزلي مثل الولاة الثلاث من بني العباس، كانوا كلهم ثلاثتهم على عقيدة المعتزلة، ثلاثتهم كانوا على عقيدة المعتزلة، فلا يجوز للإنسان يقول والله المعتصم معتزلي ما أسمع له ولا أطيع، لا، المأمون معتزلي لا أسمع له ولا أطيع، إنما لا يسمع له ولا يطيع في بدعته، وما عدا ذلك فله السمع والطاعة. هذا من عقائد أهل السنة والجماعة، ويدعون له أيضا بالصلاح والإصلاح في أدعيتهم الخاصة وأدعيتهم العامة. أدعيتهم الخاصة يعني في الصلاة وفي بين الإقامة والأذان في أوقات استجابة الدعاء، كما قال الإمام أحمد لو أن أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لذي السلطان، فإن في صلاحه صلاحا للعباد. ويدعون له في الأدعية العامة كالجمعة والعيدين وغيرها التي الصلوات التي فيها الدعوات، ويدعون له بالتوفيق والسداد والصلاح، ولا يرون الخروج عليه بالسيف ولا بالكلام. لا يجوز أن نعلن سيئاته وأن نبين للناس مساوئه وأن ننشر ما قد يقع منه من الزلات والهفوات، هو بشر، لا سيما إذا كثرت الرعية كثرت الهفوات وزادت التبعات، فنعينه إن استطعنا وننصحه إن قدرنا ولا ننشر المساوئ، فإن نشر العدل الحمد لله، وإن صار ظالما فظلمه على نفسه وعلى فئة معينة من المجتمع، أما عدمه فيعني في الظلم على العام، نسأل الله السلامة والعافية. فإن قاتل الحاكم والأمير والرئيس أو الخليفة الظالم، إذا قاتل الفئة الباغية فينبغي علينا أن نقف معه وأن نقاتل الفئة الباغية. إذا قاتل الخوارج مثلا، قاتل الذين يعتدون على البلد مثلا، فينبغي أن نقف معه. ومن السمع والطاعة له أن نتولى الأعمال التي يوكل ذلك إلينا، وأن نؤدي هذا العمل على أكمل وجه ما دام أنه في المعروف والطاعة في المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ثم قال: إنما الطاعة في المعروف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. هذا أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة، الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم إخوة، والإخوة في العادة يقع بينهم ما يقع بين أبناء الأم والأب الواحد، فهم إخوة في الدين، يقع بينهم من المنازعات الدينية، من المنازعات الدنيوية للمنازعات الدينية ما قد نسمع في الأخبار أو في كتب التاريخ، لكنهم في الدين على عقيدة واحدة، على عقيدة واحدة، فلا ندخل نحن بينهم وهم أصحاب وهم إخوة، فإن دخولنا بينهم يعني القضاء. ومن الذي جعلك تكون قاضي عليهم؟ من؟ جاء رجل الإمام أبي حنيفة فقال: ما تقول فيما جرى في معركة جمل والصفين؟ أبو حنيفة معروف أنه توفي بعد سنة، توفي سنة 50 و100، يعني بعد أكثر من 100 سنة من وقعة الجمل، فقال رحمه الله: تلك وقعة لم تشهدها سيوفنا، فنسأل الله أن يعصم منها ألسنتنا. مالك وانت مالك؟ يعني انت الحين لازم تحكم، لازم نسألك شنو حكمك انت في القضية اللي جرت قبل 200 سنة؟ ليش انت قاضي انت؟ طيب حتى لو كنت قاضي، ما انت في زمانهم عشان تقضي. فالواجب علينا الكف اللسان، غلق الفم، لأن الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، تبي تتكلم تبي تحكي هذا الكلام، يقولون ايش؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما سبهم وشتمهم فهذه لا تخرج عن أحد أمرين: سب الصحابة وشتمهم من الذين جاءوا بعدهم. ليش قلنا من الذين جاءوا بعدهم؟ لأن السب والشتم قد يقع بين الإخوة، هذا شيء آخر. نحن نتكلم عمن يسب الصحابة ممن جاء بعدهم، سب والشتم ممن جاء بعدهم لهم يقع على أحد أمرين: إما بدعة وضلالة، وإما كفر، لا ثالث له، هذا أمر خطير. فينبغي علينا أن نكف ألسنتنا ولا نخوض. ولذلك بعض الناس اليوم يتكلم عن معركة الجمل، يتكلم عن معركة صفين، ثم إذا فيه به يزل. لماذا؟ لأنه لم يكف عما شجر بينه، لم يكف، دخل في قعر التاريخ ولم يستطع الفرق بين الغث والسمين، بين الحق والمزوق، فأصبح يظن أن هذا كله حق، فأتى بالأمر العجيب. ونكف عما شجر بين الصحابة كلهم في جمل، في صفين وغيرها، ونترحم عليهم جميعا ونترضى عليهم جميعا: آل البيت العباس وعلي والحسن والحسين وعبد الله بن عباس وغيرهم، ونترحم عن أمهات المؤمنين جميعا: عائشة وأم سلمة وزينب وغيرهن، ونترحم على الصحابة رضوان الله عليهم كلهم، وكلهم عدول، كلهم عدول في دين الله جل وعلا، اختارهم الله واجتباهم لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم فهنيئا لهم. نعم. العجب بعض الناس يعلق صورة لنفسه لأنه صافح ملك من ملوك الدنيا. المصافحة هذه ما أخذت منه دقيقة، لأنه لمس لاعب من اللاعبين حط الصورة، أنا لمست هذا سلامي على اللاعب الفلاني، هذا صورتي مع الممثل الفلاني، يفتخر فيه. يا لكع ابن لكع، أنت تفتخر بفلان وفلان لأجل دقيقة، كيف لا يحق للصحابة أن نفتخر بصحبتهم لخير الخلق عليه الصلاة والسلام؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتدا إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهتد له أبدا بجهده وجده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويعتقدون ويشهدون. تترك الكلمات ليش؟ نعم. وفي آثار سواها. آثار سواها يعني أدلة، لأن السلف يطلقون كلمة الآثار على الآيات والأحاديث التي أثرت وجاءت. هذا الباب باب فيه رد على المعتزلة والخوارج الذين يوجبون لأنفسهم بالجنة والنار، حتى إن أحدهم يقول: أنا إن مت أنا من أهل الجنة. وربما أن بعض أهل البدع يعطي سك لمتبعيه بأنه من أهل الجنة، أما أهل السنة والجماعة يقولون: ليس يمكننا أن نوجب الجنة لأحد إلا أن يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام ما جاء نص نقول نرجو. ليش؟ لأن الجنة ما يمكن أحد يدخلها بعمله. الجنة لن يدخل أحد منكم بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجنة لا عوض لها، مهما تعمل عملك ليس عوضا وثمنا للجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي، يعني فضلي، فنسأل الله من فضله. الجنة يدخلها الإنسان بسبب عمله وليس بعمله، فقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الباء سببية، ولن يدخل أحد منكم الجنة بعمله الباء باء العوض. إذا كانت الأعمال التي نعملها ليست عوضا للجنة وثمنا للجنة فنحن بحاجة إلى فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ثم إذا تمعن العبد يجد أن تيسيره للعبادة والطاعة هو بفضل الله، إذن يستحق الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما الخوارج والمعتزلة يقولون: لا، يجب على الله أن يدخل المصلي الجنة. أنت من عشان توجب على الله؟ لا نوجب على الله شيئا إلا ما أوجبه هو على نفسه، فأخبر عن نفسه أنه يدخل المؤمنين الجنة، وأخبر عن نفسي أنه يدخل الكافرين النار، فهذا القدر نخبر. أما فلان وفلان وفلان بأعيانهم وأسمائهم هذا ليس إلينا، هذا إلى الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل، أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذه المسألة أيضا من المسائل الإجماعية عند أهل السنة عند السلف أصحاب الحديث، أن أحدا لن يموت إلا إذا استكمل أجله. وجاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف لأنه كتابه مختصر لم يذكر الآثار. واعلموا أن أحدا منكم لن يموت، واعلموا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. والله عز وجل ذكر هذا في القرآن: لكل أمة أجل، وما كان نفسا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كل شيء مكتوب. لذلك تجد اثنين يغرقان، هذا يعرف السباحة فغرق، وهذا لا يعرف السباحة ما غرق. ليش؟ لا تعرف السبب إلا أن تقول هذا جاء أجله وهذا لم يأتي أجله. هذا واقع كثير. ما ترى سيارة مصدومة، أنت تقول هذه السيارة المصدومة لا يمكن أن يموت فيها أحد، صدمتها خفيفة، ثم تتفاجأ أن السائق مات. ترى سيارة تقول لا يمكن أن ينجو صاحب هذه السيارة، فتسل وإذا بهم يقولون الرجل حي بل ما أصيب بشيء. هذا يدل على أن الأمور مؤجلة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون شو يقولون؟ شوفوا ضلالهم. يقول الإنسان ليس له أجل، إنسان يمكن أن يموت، أن يعيش آلاف السنين. اللي يقتله مو رب العالمين، أجل من اللي يقتله؟ من اللي موته؟ قال العارض، هو يموت بسبب العوارض، ما أكل مات، يقول ما أكل مات، غرق مات، لولا الغرق ما مات. هذا غير صحيح، لأن أهل السنة يعتقدون أن الموت بسبب الغرق وليس، لاحظ الآن، الموت بسبب الغرق وليس معناه أنه لو ما غرق ما مات، لو ما غرق كان سيموت لأن أجله قد حان. وهذه الآيات واضحة والأدلة صريحة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استذلالهم فيترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه. هذا المسألة أيضا من مسائل إجماعية عند السلف أصحاب الحديث، أن الله عز وجل خلق الشياطين وجعل لهم قدرة يوسوسون للآدميين، وأنهم لهم قدرة في المس فيمسون بني آدم، سواء كان هذا المس مسا بسبب العين أو بسبب السحر أو مسا بلا سبب. وأما المعتزلة فينكرون هذا المعنى كله، ولا يرون أن الشياطين لهم مقدرة في الدخول إلى بدن الإنسي، ولا أن لهم مقدرة على الوسواس. ما ندري كيف إذن يفسرون قول الله عز وجل فوسوس له الشيطان، يقولون وسوس يعني على طريقة الإلقاء والكلام. حقيقة قول المعتزلة إنما هو مبني على عقول مجردة، ليست عقول مستضية بنور الكتاب والسنة، وإلا فإن من نور الله بصيرته بالكتاب والسنة علم أن الجن الذين خلقهم الله من نار لهم قدرة على الاختفاء، لا نراهم وهم معنا، ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن. عمرك شفته؟ طيب هو معك بنص الحديث. الهواء الذي يدخل إلى بدنك ويخرج أنت ما تستطيع أن تراه إن كنت تحس فيه، فالشيطان إذا دخل وأنت أغلقت لم تغلق النوافذ عليه بالأذكار وبالأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. وفي القرآن الكريم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا واقع. فالجن لهم تأثير على البشر وإن كان تأثيرهم ضعيفا، لأن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن الذي يستسلم له كالرجل الضخم الذي يستسلم لعدوه العاجز الضعيف فيقيده أحيثما قاد، يأخذه إلى هواء مهالك الردى ويظل وهو لا يحس. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشياطين ومن وساوسهم ومسهم وآثار أفعالهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه فإن عاد عزر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. السحر والسحرة هذا أيضا من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. المعتزلة ينكرون أن يكون هناك شيء اسمه السحر تخييل حقيقي، وإنما يقولون السحر كله من باب خفة اليد، فما عندهم شيء اسمه السحر عمل كيميائي أو عمل سيميائي أو عمل الجن يوسوسون للزوجين يفرقون بينهم، ما عندهم هذا الشيء. مع هذا منصوص القرآن يفرقون به بين المرء وزوجه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فالسحر حق عند أهل السنة له حقيقة، تخييل حقيقي، يخيل إليك أن زوجتك أقبح امرأة وإن كانت جميلة في نظرك قبل ذلك، يخيل إليها أنك أقبح رجل وإن كنت أنت من أجمل الرجال في عينها قبل ذلك، هذا لهم قدرة على ذلك. ولذلك قال الله عز وجل عنهم وجاءوا بسحر عظيم، صار الناس يتخيلون أن الحبال هذه صارت حيات. طبعا عند أهل السنة والجماعة أن الساحر لا يقدر على تغيير ذوات الأشياء، يعني ما يقدر يخلي الأرنب مثلا حمامة، ولا يستطيع يجعل الحمامة أرنبا، فإذا فعل ذلك فإنما هو تخييل أثر على عينك وخيل عليك. كيف أثر عليك؟ على عينك، إما بتأثير الجن الذين يغيرون نظر العين، وإما بتأثير خفة يده، فهما طريقان. والأول كفر بالإجماع، الاستعانة بالجن كفر بالإجماع وشرك، والساحر يستحق التوبة، يستتاب فإلا قتل. وعند جمع من أهل العلم الساحر لا يستتاب وإنما يقتل. أما إذا وصف سحره بأنه خفة يد وغير ذلك فإنه يعزر، والسحر من نواقض الإسلام. لذلك قال الله جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا. إليش كفروا؟ شنو سبب كفرهم؟ كمل الآية: يعلمون الناس السحر. هذا يسمى تعليل بيان سبب الكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيرة، وينجسونه ويوجبون به الحد. هذه من آداب ومن خلال وصفات أهل الحديث، أنهم يرون تحريم المسكر من الأشربة المتخذ من العنب أو الزبيب أو التمر. أي مسكر كثيره يسكر فقليله عندهم حرام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، إحرازا للأجور الحميلة بها والمثوبات. ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها، ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات، وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس، والسعي في الخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء شر عاقبات الطمع، ويتواصون بالحق وبالصبر، ويتحابون في الدين ويتبغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم، ويقتدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. طبعا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا أمر واجب، ما لسنا مخيرين فيه، وهذا من أخلاق أهل الحديث، ويتميزون بهذا أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبالصحابة في فهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمرنا الله باتباع طريقته، فقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اللي هم الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أوتي أصحابي ما يوعدون، وإذا ذهب أصحابي أوتيت أمتي ما توعد، أي من الاختلاف والتفرق، فكان كذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الحقيقة مجالسة أهل البدع والسماع للبدع، مناظرة أهل البدع مضرة، ولذلك السلف قاطبة يرون وجوب التحذير من أهل البدع، والتحذير من مجالستهم، التحذير من مناظرتهم. من يريد الحق يأتي ويستمع، أما أن نناظرهم ونجادلهم فلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة وكلماتهم وحججهم بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هنا في الختام ذكر المصنف علامات أهل البدع لنحذر منهم من وجه، ولنحذر من هذه الصفات. فإن من أظهر علامات أهل البدع بغضهم لأهل الحديث، بغضهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بغضهم واحتقارهم لمن يقول قال رسول الله، استخفافهم بمن يقول حدثنا وأخبرنا، ظنهم أن قال فلان من الصحابة، قال فلان من التابعين، قال فلان من الأئمة، يقولون هذه حشوية. هذا ليس حشوية، هذا نقل للآثار. هم يقولون العلم استنتاجات عقولنا، العلم أفكارنا، منطقنا، فلسفتنا. فالحذر الحذر من أهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. قال: وسمعت الحاكم رحمه الله يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر ابن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الحديث على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان، فقال له الرجل: دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا، ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. قال: وسمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد رحمه الله يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع. سمعت أبي يقول عني: عنا به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قال أبو عثمان: قلت أنا وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث. قال أبو عثمان: قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه، المقتدين به المهتدين بسنته، المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب برية زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، واتباع أقرب أوليائه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. جعل الله وإياكم مع الذين نحبهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأئمة المرضيين من أئمة الحديث وغيرهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن ابن راهوية. فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر ممن سميتهم كلهم، وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون. جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد، الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره. ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد وعثمان بن سعيد الدارمي السجزي والإمام السجزي. الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي له مؤلف في العقيدة في رسالة إلى أهل الثغر العلامة السجزي، وله رسالة في الصوت والحرف. نعم، أحسن الله إليك. السجزي والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي والحسن بن سفيان الفسوي، وجدي من قبل أبواي أبي سعد يحيى ابن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي ابن حمدوية الصابوني، ولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها. وإذا يعني وصل الأمر إلى زماننا فنقول من أئمة السنة الذين يوالى عليهم ويعاد عليهم في هذا الزمان المحدث العصر الإمام الألباني رحمه الله، ومفتي الأنام شيخ ابن باز رحمه الله، وفقيه الزمان أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين، ومن الأحياء منهم من أمثال الشيخ صالح الفوزان، من أمثال سماحة المفتي، من أمثال محدثي المدينة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وأمثالهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها رضا، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقسائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين، والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. هذا يقول الإمام الصابوني في زمانه، فكيف لو أدرك زماننا وقلة أهل الحديث والسنة؟ نعم. الأذان. طيب أذن ثم نكمل إن شاء الله. بعد الأذان، بعد الدرس. يعني ينبغي لأهل الحديث لأهل السنة أن لا يغتروا بكثرة أهل البدع، فإن السنة ولله الحمد لا تكون إلا ظاهرة إلى قيام الساعة، كما روى البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وظهور أهل البدع أحيانا لا يعني إضمحلال أو زوال السنة، بل البدع تظهر وتختفي، أما السنة فهي باقية إلى خروج إلى نزول عيسى عليه السلام ونصرته لهذه السنة المباركة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة الأرض أحد يقول الله. لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله. وجاء في رواية أخرى تفسير هذه الكلمة: وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له: أجر 50. فقيل 50 منهم قال بل منكم. هذه بشارة لكم إن أنتم عملتم بالسنة ودعوتم الناس إليها لكم أجر 50 من الصحابة، وهذا لا يعني التفاضل وإنما دليل على وفرة وكثرة الخير من الله للعاملين بالسنن في آخر الزمن. نعم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. وقال أبو عثمان: وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني رحمه الله قال: أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال: حدثنا عبد الجبار بن مظاهر قال: حدثني معمر بن راشد قال: سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم السنة أفضل من عبادة 200 سنة. لأن تعليم السنة معناه دوام الدين، وأما العبادة عبادة أثرها على النفس، أما تعليم الناس الدين فهذه متعدية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال: سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول: سمعت عمرو بن محمد يقول: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى، فقال علي بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال: فوثب به هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حتى سكن عنه. قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والاستبعاد عنه ولم يتلقه بالقبول، كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. آخره الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ينبغي للمسلم الذي يريد أن يكون على عقيدة صحيحة أن يتجنب في فهم كلام الله ورسوله كيف ولماذا، لا يقول كيف ولماذا ولما، إنما يتقبل الخبر على القبول والتسليم والانقياد، ويتهم عقله ولا يتهم نص كلام ربه ولا نص كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونقرأ السماعات الموجودة على النسخة. نعم. ما عندك سماعات على النسخة؟ أنت خلصت؟ سكرنا إن شاء الله. ما خلص. صفحة 146 وجد على الأصل. اقرأ. قد تمت الكتابة في شهر رجب 1997 هجرية. نعم. يعني معنى هذا الكلام أن هذا الكتاب نسخ في زمن الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذه النسخة لعلها بخط يدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، ولا هذا من كلام لا مو من كلام، هذا من كلام النساخ. قال: وجد على أصل. طيب. اقرأ ما هو مكتوب. وجد على الأصل: سمع جميع هذا الكتاب على الشيخ الإمام الأوحد الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور بسماعه له على أبي الفتح عبد يعني الله بن أحمد. عبد الغني بن سرور هو صاحب الموفق بن قدامة رحمه الله. نعم. على أبي الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي صاحب متن الخرقي. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني حدثنا والدي الشيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره بقراءة عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي محمد بن عبد الواحد بن أحمد، ومحمد بن عبد الهادي وأخوه عبد الحميد، ومحمد بن سعد بن عبد الله، ومحمد بن إسماعيل بن أحمد المقدسيون، وآخرون في مجالس آخرها يوم الاثنين 16 من جماد الأولى 82 بعد 500، وسمعه عليه أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي وآخرون في رمضان، ومرة أخرى بقراءة محفوظ بن عيسى الأزدي في شوال 91 بعد 500، ومرة أخرى بقراءة في ذي الحجة في 92 بعد 500. والحمد لله نقل ذلك الخيضري من خط المزي، ومن خط الخيضري نقلت، قاله يوسف بن شاهين صبط بن حجر، ومن خطه نقلت، قاله شيخنا عبد الرحمن بن حسن، ومن خطه نقل. مقصود بعبد الرحمن بن حسن هو عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب لعله. نعم. قال ومن خطه نقل: سمع جميع هذا الكتاب على الشيخ أبي الفضل إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد القرافي بإجازته من أبي الفتح الخرقي عن عبد الرحمن بن المصنف عن أبيه عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر، وسمعه عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي، وسمعه على الشيخ جمال الدين بن شكر بن عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم بن السلار بقراءة إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي، ومن خطه وفي الأصل اختصره الخيضري ومنه نقلت، قاله يوسف بن شاهين صبط بن حجر، ومنه نقلت، قاله شيخنا عبد الرحمن بن حسن، ومن خطه نقل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذا وجدت ونقلت من الأصل الذي نقلت منه، وأنا الفقير إلى الله تعالى أحمد بن إبراهيم ابن حمد بن عيسى، والأصل الذي نقلت منه منقول من خط الشيخ عبد الرحمن بن حسن فيما يظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. بلغ مقابلة على أصله فصح إن شاء الله تعالى، وذلك في 23 من شعبان 298 بعد 1000 من الهجرة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحن ولله الحمد أتممنا سماع هذا الجزء المبارك في 13 من شوال 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العقيدة التامة الصحيحة، وأن يتوفانا على ذلك، والحمد لله رب العالمين.